بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأخرجنا بنور الإنسان. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقربنا في مقدمة الدرس العشرين الذي يتحدث عن العدل الإلهي إلى مبدأ العادل واختلاف العدلية والأشاعرة في القول بالتحسين وتقبيح العقليين أو الحسن والفضل الشرعيين كما قالت بهما الأشاعرة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مفهوم العادل من أجل التمييز لإقامة الدليل على العادل. فما هو المراد بالعادل؟ كما تعلمون ندرس المعنى اللغوي ثم نعرض على العرف العام وعلى المعنى الاصطلاحي. فما هو المراد بالعدل في اللغة؟ العدل في اللغة بمعنى التسوية والسوية، لكن في العرف العام يستعمل العدل بمعنى رعاية حقوق الآخرين في مقام الظلم الذي هو عدم رعاية حقوق الآخرين. وبالتالي عرف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه. إذن في الرتبة السابقة على العدالة لا بد من وجود حق، وجود حق لكي تتحقق العدالة، وهي إعطاء كل ذي حق حقا. واضح إن شاء الله. في مقابل الظلم الذي هو مهما بالحق من حقه، لكن أحيانا مفهوم العدل يوسع أوسع من إعطاء كل ذي حق حقا. يستعمل معنى العدل في وضع الشيء في موضعه بغض النظر عن وجود حق او لا، وضع الشيء في موضعه او القيام بكل فعل على وجه حسن يقال له عام. العدل هنا من الواضح يكون بمعنى الحكمة، والعدالة هي الحكمة. الفعل العادل هو الفعل الحكيم. ما هو الفعل الحكيم؟ هو الفعل الذي يؤتى به على وجه حسن. هذا هو الفعل الحكيم. فإذا العدالة تطلق على نحوين، إما بمعنى إعطاء كل ذي حق حقا، وإما بمعنى القيام بالشيء التصرف على وجه حسن، وضع الشيء في موضعه بغض النظر عن وجود رتبة سابقة فيها حق أو لا. فإذا العدل بمعنى القيام بالفعل على الوجه الحسن وضع الشيء في موضع معنى عام. العدل بمعنى إعطاء كل ذي حق الحق معنى عام. واضح إن شاء الله. ومن الواضح أيضا أن العدالة بمعنى القيام بالشيء على الوجه الصحيح تساوي الحكمة، فالفعل العادل يساوي الفعل الحكيم. لكن نسأل سؤال في المعنى الخاص، قلتم هو إعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه، كيف نعين صاحب الحق يرحمكم الله، وكيف نعين الموضع المناسب للشيء؟ نقول هذا خارج عن اختصاص علم الكلام وعن اختصاص العقار، هذا يبحث عنه في الأخلاق وفلسفة الأخلاق وفلسفة القانون، هناك يبحث في ملاك الأشياء، في ملاك الأشياء وملاك الأفعال، وكيف يثبت أن لك حق أو ينتفي عنك الحق. فإذا تعيين صاحب الحق وتعيين الموضع المناسب للشيء هذا خارج تخصصا عن موضوع الاحتلال. لكن الشيخ يقول يجب ان ننبه ونؤكد على حقيقة بديهية وجدانية، وهي انه لو كانت هناك قطعة حلوى في يدي وجاء شخص وانتزعها فان الناس يقولون ان المنتزع ظالم واليتيم المنتزع منه مظلوم، ولو جاء شخص وانتزع هذه الحلوى من المغتصب وارجعها الى اليتيم فقالوا ان هذا التصرف حكيم وهو مقتضى العدالة. فاذا العدالة والظلم صنف افعال يدركها الانسان بالوجدان بقطع النظر عن حكم الشريعة بقبح الظلم وحسن العالم. ومن هنا قالت العدلية بالتحسين والتقريح العقلية، فبقطع النظر عن اوامر الشريعة ونواهيها الانسان بما هو انسان يحكم بان العدل حسن والظلم قبيح، عقله يستقل وينتزع ويكتشف الحسن في العدل والقبح لماذا؟ فالظلم، بقطع النظر عن اوامر الشريعة. واضح ان شاء الله من اللطائف انه جاء احد الزنادقة دخل على السيد المرتضى متنكرا قال يد لخمسمائين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار، يشتم على الشريعة الغراء. يقول هذا اليد إذا قطع ما هي ديتها؟ نصف دية الإنسان، دية الإنسان الكامل 1000 دينار، اليد نصف دية 500 دينار، نصف 1000 دينار، 500 دينار ذهبي 500 قطعة ذهبية. يقول هذه إذا تسرق ربع دينار تقطع، ما هذا الكلام؟ يد بخمسمائين عجلين يعذب فديت تفديت 500، ما بالها قطعت في ربع دينار، كيف تقطع اذا سرقت فقط ربع دينار؟ فاجابه الشريف المرتضى على المدى قال عز الامانة اغلاها وارخصها ظل الخيانة. تفهم حكمة المال، رحمة الله على الشريف المرتضى على المدى اجابه زيد شعري قال عز الأمانة أغلى، اليد بما هي يد لا قيمة لها، بالأمانة تسأل إذا 500 دينار أسجد، بالخيانة في ربع دينار تبقى، عز الأمانة أغلاها وخطها ظل الخيانة. فهم فكرة الوالي، واضح إن شاء الله. إذا الشيعة الإمامية والمعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني العقل يستقل باكتشاف الحسن والقبح في الافعال بقطع النظر عن حكم الشريعة. نعم حكم الشريعة يمضي هذا الحسن ويمضي هذا القبح. وفي بعض الموارد التي قد لا يصل اليها العقل الشريعة ايضا تبوح، بينما الأشاعرة قالوا الفعل بما هو فعل ليس فيه حسن ذاتي ولا قبح ذاتي. واضح إن شاء الله. ما هي القوة التي تدرك الحسن وتدرك القبح بناء على التحسين والتقبيح العقليين؟ ما هي القوة التي بها الإنسان يدرك الحسن ويدرك القبح؟ تفسير الكلام في هذه القوة أيضا خارج عن علم الكلام وعلم العقائد، ترجع إلى الأبحاث الفلسفية المطولة، تدرس هناك القوة العاقلة، القوة الواهمة، القوة المتصرفة، القوة المتخيلة، وكيف القوة العاقلة تدرك الأشياء وتدرك الحقائق، وكيف أن العاقل والقوة العاقلة تقشر المفاهيم وتنتزع المفاهيم الكلية من المصادق والجزئيات الخارجية. هذه كلها مفاهيم منطقية فلسفية خارجة عن محل بحثنا. المهم والعمدة في الكلام إن العدل له معنى، يعني معنى خاص ومعنى ما هو المعنى الخاص؟ المعنى الخاص رعاية حقوق الآخرين حينما تعطي كل ذي حقا حقه ومستحقه، يعني تراعي حقوق الآخرين. والمعنى الثاني عام وهو إصدار الفهم على وجه الحكمة، يعني وضع الشيء في موضع الاتيان بالفعل الحسن. ومن الورع ان المعنى الاول رعاية حقوق الاخرين مصداق من مصادق ومثال من امثلة المعنى الثاني اصدار الفعل على وجه حسن. فرعاية حقوق الاخرين الذي هو المعنى الخاص للعدل مصداق من مصادق المعنى الثاني المعنى العام وهو إصدار الفعل على وجه الحكمة. إذن العدل له معنى خاص وله معنى عام. المعنى الخاص هو رعاية حقوق الآخرين، المعنى العام هو إصدار الفعل على وجه الحكمة. من الواضح من أبرز مصادق إصدار الفعل على وجه الحكمة رعاية حقوق الآخرين. واضح. سؤال: هل الإسلام ينادي بالمساواة أم لا؟ إن قلت إن الإسلام ينادي بالمساواة يلزم إشكال، وهو لو افترضنا مدرس من المدرسين لديه طلاب منهم الكسور ومنهم الصبور، منهم المتقابل والمتقاعد ومنهم المشير المجد، في هذه الحالات هل المساواة بين الكسول والمجد في التأييد والتشجير مقتضى العدالة أم لا؟ وهكذا لو وجد قاضي وجاءه عشرة يتنازعون في مال، هل إن مقتضى العدالة تقسيم المال على هؤلاء العشرة في السوية أم أن مقتضى العدالة إعطاء المال لمن يستحقه وصاحبه الأصلي؟ من الواضح أن مقتضى العدالة تشجيع المجد وتأييد الكسول، وليس من مقتضى العدالة المساواة بين المجد وبين الكسول في ماذا؟ في التأييد والتشجيع. وليس من مقتضى العدالة أن القاضي يقسم المال بين المتخاصمين في السوية. إذن الإسلام ينادي بالعدالة ولا ينادي بالمساواة. نعم إذا كانت المساواة من مقتضيات العدالة نادى الإسلام بالمساواة. ومن هنا قد يخطئ يقول البعض يقول الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة، هذا غير صحيح. الإسلام قد عدل بين الرجل والمرأة. فإذا كان مقتضى العدالة أن يساوي بين الرجل والمرأة ساوى، إذا كان مقتضى العدالة أن يحدث التفاوت بين الرجل والمرأة أحدث التفاوت. واضح. ومن هنا مثلا الإسلام أوجب النفقة على الزوج ولم يوجب النفقة على المرأة باعتبار أن هذا مقتضى العدالة، بما أن الرجل يمتلك قوة بدنية يستطيع من خلالها العمل ومكافحة ظروف الحياة الخارجية الصعبة أوجب عليه الإنفاق، ولم ينفق ولم يوجب على الزوجة الإنفاق حتى لو كانت الزوجة غنية والزوج فقير لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، وإذا مات كان كفنها على زوجها الفقير وليس من مالها. وفي المقابل نجد أن الإسلام مال مثلا في الإرث قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يساوي بينهما في الإرث إلا في الكلالة وبعض الموارد الخاصة، باعتبار أنه في الغالب الرجل هو الذي ينفق ويكدح، فلو أخذت ضعفين سينفقهما على الزوجة، والزوجة لو أخذت الناس فإنها تستطيع أن لا تنفق هذا النصف على زوجها وأولادها. طبعا هذه كلها حكام ومثال العلل الواقعية عند الله عز وجل، ونحن لا ندرك ملاكات الأحكام إلا إذا نصت الشريعة على هذه الأحكام. واضح. ومن هنا الآن تجد في بعض الدول الغربية ينادون بالمساواة، كيف مساواة؟ تجد مثلا الجنود الغربيين رجال ونساء، امرأة على مدفعية. الإسلام يقول الجهاد واجب على الرجال لا على النساء، الجهاد يحتاج لقوة بدنية، هذا ليس من شأن المرأة، المرأة ريحانة وليس قهرمانة. الإسلام لا يوجب على المرأة الجهاد، وإنما يوجب على ماذا؟ حتى أن تلك المرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله تشكو لماذا تحرمنا من الجهاد؟ قال جهاد المرأة حسن تبعها. واضح. إذن الإسلام ينادي بالعدل وينادي بالمساواة إذا كانت المساواة مقتضى العدالة، أما إذا كان مقتضى العدالة والتمييز فلا بد من تحقيق التمييز. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، لا تقطع الآية، بما فضل الله بعضهم على بعض، لم يقل بما فضل الله الرجال على النساء، ولم يقل بما فضل الله النساء على الرجال، جعل القوامة يعني العزمة الزمار بيدها بيد الرجل. لماذا؟ باعتبار ان الرجل اوفق بالامور الاداريه وبالحاز وما شاكل ذلك، المراه قد تتعرض لبعض الانفعالات وما شاكل ذلك، لكن قال هذا ليس تمييز للرجل على المراه، لا لا لا لا لا، هذا من شؤون الرجل وللمراه شؤون اخرى. واضح ام لا؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض، ما لم يقل بما فضل الله الرجال على النساء او النساء على الرجال. واضح. ومن هنا فان الله عز وجل يكلف كل انسان بمقدار طاقته واستطاعته، ومن هنا يستحيل التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بما لا يطاق، كما أن الله عز وجل يجيب كل إنسان بمقدار طاقته وبمقدار سعته. واضح إن شاء الله. وليس مقتبل حكم التساوي، وإذا كان مقتبل حكم التساوي لجعل للإنسان قرون كما جعل للحيوان قرون، وجعل للإنسان أجنحة كما جعل للحيوان والطائر بعض الأجنحة وما شاكل ذلك. الله عز وجل جعل لكل موجود ومخلوق ما يناسب حياته ومعيشته. واضح. ولذلك إذا قالوا أيهما أفضل الرجل من المرأة لا يوجد تفاهم. الله عز وجل جاء جعل للرجل خصوصيات وجعل للمرأة خصوصيات. لا الرجل يستغني عن المرأة ولا المرأة تستغني عن الرجل. ومن وظائف انت لو سألت الرجل هل تتمنى ان تكون امرأة يقولنا، ولو سألت المرأة هل تتمنى ان تكوني رجلا تقولنا. فالرجل استوي والمرأة استوية، كل منهما يعتز بذكوريته وأنوثيته. وأما الذي فيه بعض الشواهد قد يكون أنثى وقد يكون فيه بعض هذه الأمور هو الذي يميل إلى أمر آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. مفهوم العدل، العدل في اللغة بمعنى السوية والتسوية، والعدل في العرف العام في عرفنا العام استعمل بمعنى رعاية حقوق الآخرين في مقابل الظلم، الاعتداء على حقوق الآخرين. وعلى ضوء ذلك عرف العدل لأنه إعطاء كل ذي حق حقا. إذا فلا بد أن نتصور أولا موجودا له حق لتكون رعاية حقه عدلا، والاعتداء عليه ظلما. ولكن احيانا يوسع مفهوم العدل ويستعمل بمعنى وضع الشيء في موضعه او القيام بكل فعل على وجه حسن. وعلى وقت هذا التعريف يكون العدل مرادفا للحكمه بين العدل والحكمه ترادف، والفعل العادل مساوي للفعل الحكيم. اما انه كيف يعين حق صاحب الحق وكيف يعين الموضع المناسب للشيء، الحديث عنه طويل، ويمثل القسم المهم من فلسفة الاخلاق وفلسفة القانون. ولا يمكن لنا ان نبحث هنا في امكان هذه المسائل، هنا في علم العقائد وعلم الكلام. وما يجب علينا التأكيد عليه هنا هو أن كل عاقل يدرك بأن أي أحد لو اختطف قطعة خبز من طفل اليتيم وبدون مبرر، قد يكون مبرر كل هذا القطعة سام، فهذا العقلاء يمدحون هذا الشخص لأنه حافظ على حياة اليتيم، لكن إذا لم يكن مبرر أو أنه أراق دم إنسان بريء، دم إنسان مجرم بريء فقد ارتكب ظلما واقترف عملا قبيحا. وعلى العكس من ذلك، لو أخذ أحدهم قطعة الخبز المختطفة من يد الغاصب وأعاد مال للقتل اليتيم، أو أنه عاقب القاتل الجاني العقوبة التي يستحقها من عقوبة لا يستحقها، فإنه قد عمل عملا حسنا وصائبا، ولا يعتمد هذا الحكم بالحسن والقبح وبالعدل والظلم على الأمر والنهي الإلهي خلافا للأشاعرة الذين قالوا إن الأمر والنهي هما المحددان للحسن والقبح، فقالوا بالحسن والقبح الشرعيين وأنتهى الحسن والقبح العقليين. فإن مثل هذا الفاظ يحكم به حتى من لا يؤمن بوجود الله عز وجل، لأن العقل يستقل ويستكشف الفصل في العدل والقبح والظلم. وأما ما هو السر في هذا الفصل، وما هي القوة المدركة التي أدركت هذا الفصل والقبح وأمثالهما، فإنها مسائل يفتح عنها في أبواب وفروع مختلفة من الفلسفة لا في علم الكلام. إذا فيمكن أن يتصور للعدل مفهومان خاص وعام، أحدهما رعاية حقوق الآخرين وهو مفهوم خاص، والثاني عام وهو إصدار الفعل على وجه الحكمة بحيث يعتبر رعاية حقوق الآخرين من مصادر إصدار الدار على وجه الحكمة. فالمعنى الأول أحد أمثلة وأحد مصادر المعنى الثاني للعالم. الحق على ضوء ذلك. على ضوء ماذا؟ أن العدل هو إصدار الفعل على وجه الحكمة وليس إصدار الفعل على وجه السوية والتساوي. وعلى ضوء ذلك فلا يلازم العدل القول بالتسوية بين البشر جميعا أو بين الأشياء كلها، فليس المعلم العادل من يتخذ موقفا واحدا من جميع طلابه فيساوي بين الجميع في التأنيب أو التفكير سواء المجيب من طلابه والكسوف. وليس القاضي العادل هو الذي يقسم المال المتنازع عليه بين المتخاصمين، بل إذن المعلم العادل هو الذي يشجع كل قاضي أو يؤنبه بمقدار ما يستحقه. والقاضي العادل هو الذي يوصل الماء المتنازع فيه إلى صاحبه. إذن أحيانا التسوية والتساوي تقود إلى الظلم والعادل يؤدي إلى التلميذ. فالعادل إما أن يقتضي المساواة وإما أن يقتضي التفرقة والتلميذ. فإن مقتضى الحكمة والعدل الإلهي لا يعني خلق المخلوقات بصورة متساوية، فيخلق مثلا للإنسان الحروب أو الأجنحة أو غيرها، كما يقال أنه في عهد أحد أنبياء بني إسرائيل ولعله موسى قال أنه ادعو لنا الله عز وجل أن يمحي علينا بالذهب ويجعل في بيوتنا الذهب الكثير، كل منا يملك الذهب. قال هذا لا يكون غير ممكن، لماذا؟ قالوا ادعو لنا الله لا تستقيم الحياة هكذا. قالوا لا، ادعو لنا الله أن يغنينا بالذهب. أصبح الصباح وإذا الباب من ذهب، النوافذ من ذهب. أعطى أحد الآباء أحد أبنائه قطع ذهبي، قال اشتري خبزا، ذهب إلى القضاء وجده مغلوب. على الخباز عند ذهب، لماذا يخبز؟ الحداد عند ذهب، لماذا يقوم بالحداده؟ الخبار عنده ذهب، لماذا يزرع ويبيع الخضرة؟ توقفت الحياة. قالوا يا موسى ادعو لنا الله أن يرجعنا كما كنا. وهكذا قالوا يا موسى ادعو الله أن يوقف عنا الموت. قال ليس من صلاحكم. قال ادعو الله يا موسى أوقف عنهم الموت. أصبحت البيوت مقابر، لأن الجد ووالد الجد وجد الجد وأبو جد الجد وجد جد الجد هكذا. ومن منهم قد هرب ومن منهم قد هرم ومن منهم قد تكسر. أصبح بالبيوت دور للعجزة والمخرفين. قالوا يا موسى ألجأ إلينا الموت. الله عز وجل لا يعطي ولا يمسك إلا بمقتضى الحكمة ومقتضى العدالة. واو. لكن الإنسان الذي فكرة وعقل قاصر لا يوجد مثل هذه الأمور. وكذلك فإن مقتضى الحكمة والعدل الإلهي لا يعني خلق المخلوقات بصورة متساوية فيخلق مثلا للإنسان القرون أو الأجنحة أو غيرها، بل إن مقتضى حكمة الخالق أن يخلق العالم بصورة تترتب عليها أكثر ما يمكن تحققه من الخير والتمام، وأن يخلق المخلوقات التي تشكل أجزاء العالم المترابطة بصورة تتناسب، وذلك الهدف النهائي. لذلك تجد تناسب بين المخلوقات. تخرج تلك السمكة الكبيرة إلى سطح البحر وتفتح فمها فيأتي الطائر ويأكل الطعام المتبقي بين أسنان تلك السمكة الكبيرة، فسيكون كما يقولون عصفورين بحجم. من جهة هذا الطائر يتغذى، ومن جهة هذه السمكة تتنقص أسنانها. تجد هناك في علم الأحياء توجد دورة حيوانية ودورة نباتية. في هذه الدورة ترى أنه كيف تتحلل المادة إلى مادة إلى مادة إلى مادة وتتحقق دورة الحياة. يعني كيف ان هذه النقطة الى علقة الى مطغى الى كذا الى انسان الى رمان، هذا الرمان يقول ماذا من شيء الى شجرة وهذه الشجرة الى بدرة قاسة وحكذا. وهل يصبح المخلوقات التي تشكل اجزاء العالم المترابطة بصورة تتناسب مع ذلك الهدف النهائي وكذلك مقتضى الحكمة والعدل الالهي ان يكلف كل انسان بمقدار استعداده وقابليته وان يقضي ويحكم فيه على حسب قدرته. اولا يكلف الانسان بمقدار استعداده فلا بد من العداله في التكليف، واذا تخلف الانسان او قام بهذا الفعل يثيبه او يعاقبه يقضي عليه بمقتضى العداله ويحكم عليه بالعدل، والنقطة الثالثة يجازيه يعني يعطيه الثواب أو العقاب على مقتضى العلم. الدليل على العدل الإلهي يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.